لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم ما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته دورتنا المباركة والتي ابتدأناها المرة السابقة من أسبوعين مع القرآن، والتي قلنا إنها ستكون عبارة عن شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قواعد تفسير القرآن، مقدمة تفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية ودراسة آيات الأحكام في كتاب الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على التمام، أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصلنا في مقدمة التفسير إلى فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع، وأنه اختلاف تنوع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان. يبين لنا في هذه الفقرة أن الخلاف بين السلف في تفسير كتاب الله عز وجل قليل، ليس خلافا كبيرا كما هو، يعني ان الخلاف في تفسير القرآن بين السلف كان قليلا، ليس بحجم الخلاف في الأحكام، ان الخلاف في الأحكام اكثر من الخلاف في التفسير. لماذا؟ الخلاف في الأحكام مبني على الاجتهاد والنظر والقياس، لأن في مواطن إجماع وفي وديات معلومة في الأحكام، وفي مواطن عليها أكثر أهل العلم جمهور، وفيها خلاف قليل، وفي أشياء فيها خلاف كبير، وفي خلاف سائغ، وخلاف زي ما بين دلوقتي أنواع الخلاف. لكن الخلاف عموما في الأحكام أوسع منه في التفسير. لماذا؟ لأن الخلاف في الأحكام أو الكلام في الأحكام ناتج عن النظر في النصوص، في فهم النصوص، يعني قد يقع اختلاف في فهم النصوص طبعا، وده اللي يكون الخلاف. لكن وقد يكون في المسألة لا نص فيها، فالخلاف راجع للقياس أو الاجتهاد، أنا معلوم أن الاجتهاد لا يكون مع النص. فمن أجل ذلك اتسع نطاق الخلاف أكثر في الأحكام. ليه؟ لتنوع أو ل يعني اختلاف المدارك ومناهج الإيه، واختلاف النظر، نظر أهل العلم في الأمور التي لا نص فيها. بعضهم يلحقها بالشبيه معين، والآخر يرى أن لا، في شبيه آخر أقرب، وكذلك في فهم النصوص. بعضهم يرى أن بعض هذه يقدم فيها المنطوق، وبعض يرى أن إمكانية الجمع بين النصين إلى آخر ما هو معلوم طبعا في مسؤول. بعض يجتهد ثم قبل أن يصله النص ثم يأتي النص فيحسم المسألة، لكن يكون الخلاف موجود. لا صحيح أن ده خلاص خلاف بعد ظهور النص، لا، مثلا لا، أبو حنيفة والأئمة أوصوا أن ينظر في كلامهم، فما قال في الحديث يضرب به عرض الحائط ويتخذ ويأخذ ما يوافق الحديث. فمثلا أم أبو حنيفة كانت لسه الأحاديث لم تجمع، السنة كانت موزعة في الأمصار مع الصحابة في الفتوحات والكتب الكبرى، بدءا من الموطأ ثم يعني المسند ثم الصحيحين ثم السنن، كل هذا لم يكن قد كتب بعد ليجمع السنة، وبناء عليه حدث النظر والاجتهاد فجاءت في مسائل معينة مخالفة للنص، لكن لما ظهر النص العمل بالنص. الشاهد ان كل ده في الفقه ادى الى اتساع دائرة الاختلاف. التفسير ليس بهذه الدرجة. يقول بقى بيان ان الخلاف في بين السلف في التفسير كان قليلا، وان غالب ما يصح، كمان انتبه لهذه، غالب ما يصح عنهم اي عن السلف من الخلاف في التفسير يرجع الى اختلاف التنوع، الى اختلاف الايه؟ التنوع، وليس اختلاف التضاد. لا يسوقنا ان احنا نتعرف على حقيقة خلاف الايه، ما هو خلاف التنوع وما هو خلاف التضاد، لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ماشي، يعني انتبه لعبارة شيخ الاسلام. يبقى احنا اخذنا من هذه العبارة ان الخلاف في التفسير اقل منه فين؟ في الاحكام. وذكرنا ان الاحكام مبنية على الاجتهاد والنظر والقياس، فالاختلاف التاسع دائرته تسعد ايه؟ ليه؟ اختلاف مدارك العلماء واخبالك وجهات النظر والحمل بقى الحكم ده، القرء يقصد به الطهر ولا الحيض، طيب ده يرجع هو محتمل للمعنيين في اللغة، فده ياخد بمعنى وده ياخد بقى، طيب والمسألة دي عامة ودي خاصة تحمل على القصد ولا، طيب دي منطوق ودي مفهوم، طيب لا ده في تعارض في القدم المنطوق، لا ده يمكن الجمع زي في حديث بئر بضاعة وحديث إذا كان بلغ الموقع قلتين لبيع الخبأ. فإيه نقاشات الفقه وإيه واسعة النظر والمدارك فيه، فأدت إلى تجد، فده أدى إلى إن الإيه الاختلاف كثر في الإيه في الفقه أكثر منه في التفسير. مش بس كده، لا ده الخلاف في التفسير كمان غالبه إذا صح خلاف تنوع وليس خلاف إيه تضاد. وليس طيب ايه هو خلاف التنوع وايه خلاف التضاد؟ خلاف التنوع يا جماعه معلوم اللي هو لا، اخدت بالك؟ يعني خلاف في اللفظ ليس في المعنى، المراد واحد، المراد ايه؟ واحد، خدت بالك انت ازاي؟ لكن تم التعبير عنه ايه؟ بلفظين، ده لفظ او ده لفظ، او ده عبر عن بصفه في هذا الشيء وده اخذ بصفه اخرى، لكن في النهايه الخلاف ليس خلاف ايه؟ ليس القولين او ليس القولان متضادين او متعاكسين، خدت بالك؟ ولذلك يمكن ايه؟ يمكن الجمع ايه؟ بينهم، مفيش تعارض بينهم. ده تكلم عن هذا الشيء من جهه، وده تكلم عنه من ايه؟ من جهه اخرى، من جهه اخرى، لكن حقيقه الامر واحده، المراد عند الاثنين ايه؟ واحد. ولذلك كان خدت بالك يعني ايه؟ الشيخ الاسلام كان ينبه على امر جميل، ان ايه؟ ان تحرير موطن النزاع بين المختلفين. لماذا؟ لانه يقول لك ان احيانا كثيره او في احيان كثيره يختلف الناس، واذا ما حرروا موطن النزاع ظهر انهم ايه؟ متفقون، وليس ايه؟ لان اختلافهم اختلاف تنوع، ليس بينه تعارض لا يمكن الجمع، لا بخلاف ايه؟ خلاف التضاد، ان القولان كل منهما يضاد الاخر، يضاد الايه؟ الاخر. عندنا احنا بقى بنزيد ان خلاف التضاد بينقسم لقسمين، ماشي، خلاف ايه؟ خلاف تضاد سائغ وخلاف تضاد غير ايه؟ غير سائغ. التضاد السائغ اللي هو لا يخالف نصا ولا اجماعا ولا قياسا جليا، لا يخالف نصا ولا اجماعا ولا قياسا، ده اسمه خلاف سائغ. زي الخلاف فين؟ في تكفير تارك الصلاه، في تكفير تارك الصلاة، إن على خلاف سائغ، خدت بالك؟ أيوه خلاف تضاد، لكن خلاف سائغ، واسع السلف، واسع الإيه؟ السلف، خدت بالك؟ اللي قال بكفر تارك الصلاة كفرا أكبر، زي الإمام أحمد في ظاهر قولي أو ظاهر مذهبه، لأن عنه خمس روايات في المسألة، نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ماشي؟ ومعه زي إسحاق بن راهويه أو غيره، واللي قال بأنه كافر كفر غير مخرج، زي جمهور العلماء المالكية والشافعية والأحناف. الخلاف واسع، لا ثابت بين السلف، خلاف يسع ولا لا، ده خارج أهل السنة ولا ده خارج، وده عنده أدلة وده عنده أدلة، خدت بالك؟ نعم أنت بتبحث وترجح، لكن لا تضلل ولا تبدع ولا صاحب القول الايه الاخر يسعنا ما وسعه يسعنا ما وسعه. طيب وخلاف سائغ غير ضد غير سائغ غير ايه سائغ لو بيخالف ايه نصا او اجماعا او قياسا وده اغلبه في العقائد ومنه في الفقه ايضا ومنه في الايه في الفقه ايضا لكن اغلبه في العقائد زي الخلاف مع الفرق الضاله مع الشيعة مع المعطله مع الروافض مع المعطله مع القدريه المعتزله مع كل الفرق الضاله اللي خالفت خلافنا مع خلاف ضد غير سائر غير ايه سائر خدت بالك ماشي. طيب يبقى انا عندي الخلاف ينقسم الى اختلاف تنوع ماشي واختلاف ايه ايوه اختلاف تنوع قلنا زي ما ذكرنا يمكن الجمع بين الايه القولين ماشي لان كل ايه كل واحد اقبلك من الايه ذكر نوع نوع والنوعين دول تحت جنس واحد يبقى اتفق في الايه في الجنس فلا اختلاف. زي مثلا لو حد قال ان الانسان خدت بالك انت ازاي عايزين ايه من هو الانسان فواحد ذكر اقبلك ان الايه ان الانثى انسان واحد قال الذكر انسان هل تتعارض؟ مهم الاثنين انسان الاثنين ايه انسان فتعرف معايا ازاي بس ده نوع وده ايه لكنه جنس واحد في النهايه جنس هون فالاثنين دول كده مختلفين اختلاف لا يمكن الجمع لكن يمكن الايه الجمع خدت بالك انت ازاي يمكن الايه الجمع ده ذكر نوع وده ذكر نوع ماشي يا اخوانا. طيب لكن لو ذكر جنس اخر غير الجنس المطلوب ها لا خلاف ايه ده كده خلاف تضاد ولا يمكن الجمع بين الايه بين القولين ماشي. طيب بعد كده بيقول بقى شيخ الاسلام بيكمل هو بقى الخلاف اللي حصل عند السلف غالبه في التفسير كان خلاف ايه تنوع يعني كل واحد يذكر شيئا على سبيل الايه التمثيل سبيل التمثيل خدت بالك انت ازاي على سبيل التمثيل اللي هو انهم في الدنيا حسن احد يقول لك حسن الدنيا الزوجات الصالحه وقال لك حسن الدنيا المال الحلال وكذا قال ايه العيش الطيب الهنيء هل ده كله في تعارض وده كله ايه الا شامل كل ده خدت بالك ان هذا كله وهكذا فيبقى على سبيل ذكر مثال شيء ما فيش تعارض مع الاخر وده غالب الخلاف الذي حدث بين السلف في التفسير. يقول احدهما أن يعبر كل واحد منهما ماشي يبقى يا جماعة أحدهما أن يعبر كل واحد منهم ماشي عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر غير المعنى الايه الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. انتبه معي هنا بقول ايه لكل واحد من الاثنين من القائلين في الآية يعبر عن كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه غير عبارة صاحبه لكن المعبر عنه المدلول شيء ايه واحد المسمى واحد بس ده ذكر له اسما وده ذكر له ايه اسم آخر زي ايه السيف واحد قال المهمم واحد قال هو الصارم خدت بالك هو الايه يعني قلنا ما هو السيف قال المهمم قال الاخر هو الصارم قال اخر هو البطار كله ايه بس دي كل واحد عبر عن ايه عن معنى غير المعنى صفه غير الصفه الاخرى لكن هذه الصفات كلها في ايه في مسمى واحد ولذلك كل منهم ايه اصاب خدت بالك واحد قال ما هو الغضنفر قال الاسد ثاني قال هو الليث ثالث قال هو القسوره خدت بالك؟ هنا أنا تنوعت الأسماء، لكن هذه أسماء لمسمى إيه؟ لمسمى واحد، لمسمى واحد. بيسموها دي بقى إيه؟ الأسماء المتكافئة. ذكر عندي هنا ثلاث أنواع من الأسماء: المتكافئة والمترادفة والمتباينة. والإيه؟ والمتباينة. المتكافئة يعني أصوب الأقوال في هذا فيما أرى، المترادفة التي تتطابق مع بعضها البعض، اللفظ مطابق ليه؟ خدت بالك للفظ ليه؟ الآخر مطابق له، مطابقة في إيه؟ خدت بالك؟ المتكافئة ما اتفقت من وجه واختلفت من آخر، لكن الاثنين اللي مسمى إيه؟ لكنهما اتفقا من جهة واختلفا من جهة أخرى. اتفق من جهة الدلالة على المسمى، الدلالة على المسمى، واختلف في ايه؟ في صفة، في الدلالة على كل دلالة كل منهما على صفة غير الصفة الأخرى، زي ما نيجي دلوقتي ضرب مثال بالأسماء الحسنى. طيب المتباينة اللي هي مختلفة من كل ايه؟ من كل وجه، من كل ايه؟ وجه. فهو بيقول بقى ده ايه؟ بمنزلة الأسماء المتكافئة، أي المتكافئة التي دلت أقبلك على المسمى فاتفقت من هذه الجهة، ترادفت من حيث الدلالة على المسمى، واختلفت من حيث أن كل منها يحمل صفة غير الصفة التي يحملها الايه؟ الأخرى. ماشي كده؟ ده المقصود اهو. يبقى من حيث الايه؟ المعنى، من حيث تحديد المراد واحد. طب من حيث كل واحد صفة، صفة مختلفة عن الأخرى يحملها هذا الايه؟ هذا المسمى، أو يوصف بهذا المسمى، اختلفت في هذا الايه؟ خدت بالك معايا؟ دي الأسماء الايه؟ الايه؟ فهي متفقة باعتبار ومختلفة باعتبار ايه؟ آخر. هل تذكرون ما أخذناه في قواعد الأسماء والصفات؟ لما قلنا إن الأسماء الحسنى، وده هو ضرب بيه الكلام بعد كده، خدت بالك أنت إزاي؟ ضرب أهو حتى يقول كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند الصارم، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله تدل على مسمى إيه؟ واحد. ولذلك احنا قلنا أعلام وأوصاف، قلنا في قواعد الأسماء الحسنى إن أعلام إيه؟ وأوصاف. قلنا أعلام، وقلنا كده من حيث كونها، من حيث كونها أعلاما فهي مترادفة، فهي إيه؟ لأن كل اسم من أسماء الله الحسنى يدل عليه على الذات، على الله، على الذات، ذات الله عز وجل. من الرحمن؟ الله. من الرحيم؟ الله. من الرزاق؟ الله تبارك وتعالى. واضح؟ لكن من حيث الدلالة على صفة غير الصفة اللي في الاسم الآخر، ها، مختل. دي صفة ودي صفة. صفة العلم ما هي صفة القدرة، ما هي صفة السمع، صفة البصر. ما احنا قلنا ان كل اسم يتضمن ايه؟ صفة. كلام على بالك اهل السنة والجماعة. يبقى دي ايه؟ خدت بالك؟ طيب واسماء رسوله صلى الله عليه وسلم نفس الكلام هيجيبها هو. فبقول لك بقى فان اسماء الله كلها تدل، فان اسماء الله كلها تدل على مسمى ايه؟ واحد. فليس دعاؤه باسم من اسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم ايه؟ اخر. مضاد؟ كل دعاء مين؟ دعاء الله عز وجل. يعني يقول يا رحمن ارحمني، واللي بيقول يا غفور اغفر لي، واللي بيقول يا تواب وتوب علي، ها، كل حد فيهم ها دعا غير الله؟ كلهم دعوا الله عز وجل، كلهم دعوا ايه؟ الله تبارك وتعالى. خدت بالك؟ قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الايه؟ الحسنى. طيب وكل اسم من الاسماء دي بايه؟ يدل على الذات المسمى وعلى الصفه التي تضمنها. يعني ايه؟ يعني يعني العليم، العليم يدل على الذات الله عز وجل، ذات الله عز وجل، وعلى صفة العلم. القدير يدل على الذات وعلى صفة القدرة. السميع يدل على الذات وصفة السمع، لأن احنا قلنا لو تذكرون أيضا إن كل اسم يتضمن إيه؟ صفة، وبرضه إيه؟ بتثبت الصفة التي تلزم عن هذه الصفة، عشان كده قلنا دلالة الأسماء الحسنى ثلاث أنواع من الدلالات: مطابقة اللي بيدل على الذات والصفة، وتضمن والتزام. وتضمن وإيه؟ والتزام. واضح؟ هو بيضرب بقى مثال. أقول لك الخلاف بقى هنا، الخلاف اللي بين الأسماء الحسنى ده اللي هو في جزء الإيه؟ الصفات اللي بيحملها، مترادفة من جانب ومختلفة من إيه؟ أيوه مختلفة، من حيث إن كل اسم يدل على صفة غير الأخرى، تنوع الصفات لموصوف واحد. طيب ومترادفة من حيث كلها تدل على إيه؟ على مسمى واحد، والله عز وجل. طيب يبقى أنا عندي دي بنسميها الأسماء الإيه؟ المتكافئة. الإيه؟ أيوه المتكافئة. واضح؟ طيب يقول به: وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والإيه؟ والرحمة. ده بيشرح لنا الكلام ده، ده استطراد، ده اسمه ايه؟ ودي كانت سمة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وموجود برضه عند شيخ ابن تيمية المعاصرين، الاستطراد، انه ايه؟ يدخلك كده في مسألة وهو بيشرح وبيتكلم مسألة، ويجيب لك مسألة أخرى تصل بها، وهكذا، انتبه لهذا الاسلوب. فلكن هو بيضرب لنا مثل على ايه؟ ده كله لتوضيح ايه؟ ان ايوه خلاف التنوع الذي ورد عن السلف في تفسير القرآن. تقرأ لمجاهد قولا في الآية، يقول لك الصراط المستقيم القرآن، تروح جاي مفسر اخبار أحد السلف الآخر يقول لك ايه؟ الصراط المستقيم الإسلام، الصراط المستقيم العلم والعمل. هل هم مختلفون؟ لا، ايوه في اختلاف بس تنوع، بس ايه؟ لأن هو الصراط المستقيم هو الإسلام، وهو القرآن، ما هو القرآن هو الحق، كتاب الهداية للأمة، وهو الإيه؟ خبالك العلم والعمل، وهي تجريد التوحيد وتجريد المتابعة، هي شاملة لكل هذا، شاملة لكل إيه؟ هذا. ودي كانت ميزة في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني أصلها في التفسير. خدت بالك؟ نجي لك خلاف أقوال أقوال أقوال حتى ما تقرأ له، هو لم يضع كتابا مستقلا في التفسير، لكن جمعت عباراته او تفسيراته في تفسير، جمعها البعض في تفسير، تفسير شيخ الاسلام ابن تيميه زي ابن القيم كده. خدت بالك؟ جمع كلامه في التفسير القيم ده مجلد واحد، واوسع منه بدائع التفسير اربع مجلدات، كلام ابن القيم في الايه؟ في كتب، في سنايا كتبه. وابن تيميه كذلك، ابن تيميه كان اماما في التفسير وإماما كبيرا، وابن كثير يعني ثمرة من ثمراته، ثمرات مدرسته رحمه الله. خدت بالك؟ وله باع في هذا كبير جدا رحمه الله رحمة واسعة. فكم من ميزاته، يسرد لما يجيب يتكلم في تفسير آية يسرد لك الايه؟ أقوال الايه؟ السلف، ويروح جاي في الأقوال الايه؟ والآية تشمل كل هذه الايه؟ المعاني، تشمل كل هذه الايه؟ المعاني، يعني ده مش ايه؟ تشمل كل هذا، وان الاقوال دي ليست متعارضة، ليست ايه؟ متعارضة، خلاف تنوع، خلاف ايه؟ تنوع. طيب، ومن انكر دلالة ماشي اسمائه على صفاته، لو بيرد بقى دخل في حتة بقى، يعني ايه؟ جاب بقى يعني بين بقى ضرب المثل وراح بقى ايه؟ اضاف له حتة كده ايه؟ لا من من من اضافاته هو رحمه الله، تجد الايه؟ العقيده والرد على اهل البدع، خدت بالك؟ لا يدع ايه؟ موطنا الا واما مختصرا او موسعا. خدت بالك؟ فهنا بقى جاب حته اسماء الحسنى ودلتها، وان اعلام واوصاف، وده منهج اهل السنه والجماعه، فراح رد على ايه؟ على من خالف اهل السنه في هذا الباب، سواء من الظاهريه او الباطنيه او المعتزله، خدت بالك؟ اللي انحرفوا في فهم هذا الايه؟ اي وضلوا سواء السبيل في باب الاسماء الحسنى والصفات العلى لله عز وجل. فقال: ومن انكر، من انكر دلالة الاسماء على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض. ماشي، ينكرش اسم ايه هو علم محض، كالمضمرات زي يا دكتور سام الضمائر، خدت بالك انت ازاي؟ اي ماشي، فهو بيقول لك ان ده علم محض ملوش ايه، لا يدل على معنى اطلاق، ما ينكرش كده. الباطنية نفات النقيضين، نفات الايه، وده كلام باطل، لانه معلوم ان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، خدت بالك انت ازاي؟ نقيضين زي الوجود والعدم، زي الوجود والايه والعدم، يا اما وجود يا اما عدم، انتبه معي. لكن احنا ناخد كلامهم بشيء من التفصيل، ماشي. فالناس انقسم، هو بقى هنا بين او دخل عليه على اقسام الناس في اسماء الله الحسنى، خدت بالك؟ فبين انهم انقسموا الى اقسام، منهم من جعلها اعلاما محضه لا تدل على اي معنى ايه اطلاقا، خدت بالك؟ وده كلام طبعا باطل وغايه البطلان، نفهم عن الايه الاسماء لله. طب تبقى اسماء حسنى ازاي؟ ما هي حسنى لكونها تتضمن صفات مدح لله عز وجل، تضمن ايه؟ فهي حسنى بالغه في الحسن مداها، لكونها ايه؟ تتضمن صفات المدح لله تبارك وتعالى، صفات الكمال. فلما تفرغها انت من معاني الايه؟ معانيها، جعلتها زي اي ايه؟ اي اسماء، علام محض. خدت بالك؟ علام محض يعني ايه؟ اسمه محمد وهو ليس فيه من الحمد شيء. خد بالك انت ازاي؟ هو سعيد ولا يعرف السعادة، وهكذا. ملوش دعوة بايه؟ اسم مجرد ايه؟ علم بيدل على ذاته خلاص، بلا معنى. ده كلام في غاية البطلان. ده في اسماء الخلق، لكن اسماء الرب جل وعلا اسماء حسنى، ولله الاسماء الحسنى، وكونها حسنى اي متضمنة لصفات الكمال والايه؟ والجلال والمدح. ولذلك بنقول ان باب الصفات اوسع من باب الايه؟ الاسماء. باب الاسماء، لان كل اسم يتضمن صفه وليس العكس. طيب، وده كلام اهل السنه، قالوا الاسماء الحسنى اعلام ايه؟ واوصاف. ماشي؟ ومنهم من قال لا نقول بقى انه حي ولا ليس بحي. يعني لا نثبت ولا ده ايه؟ خدت بالك انت ازاي؟ ليه يا جماعه؟ يقول لك الحياه والموت لا يصح نفيهما واثباتهما، عشان ما يبرر الباطل بتاعه. ما هو بينفي الشيء وعكسه. يقول لك طب انت ازاي تنفي الشيء وعكسه؟ انت كده متناقض. يقول لك لا، ان الحياه والموت احنا ايه؟ هنا يصح نفيهما واثباتهما، الا ايه؟ لا يصح نفيهما واثباتهما الا لمن هو قابل لذلك، الا لمن هو قابل لايه؟ لذلك. خدت بالك؟ يعني يقول لك ان ايه؟ انا ما اقولش على الحجر حي ولا ايه؟ ولا ميت، لانه ليس قابلا لايه؟ خدت بالك انت ازاي؟ ويقول لك بقى والعياذ بالله، والله ليس بقابل للحياه ولا للباطنيه. مجرمون، انتبه معي، ولا للايه؟ للموت. خدت بالك انت ازاي؟ احنا نقول لهم ان الكلام بتاعكم ده كلام باطل، اصطنعتموه. خدت بالك؟ الكلام اللي انتم تدعوه ده تدعونه، الله عز وجل رد عليه. كيف يستقيم كلامكم هذا؟ وان تقولون ان الله ليس، والعياذ بالله، وتنفون شيء وعكسه عن ربه، تقول ليس قابلا. والله عز وجل بين ان من اعظم اسباب بطلان الالهه المزعومه من الاصنام والاوثان انها ايه؟ ايوه، انها ميته غير ايه؟ قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غيره وما يشعرون أيانا. أما الإله الحق فحي لا يموت، فحي لا يموت. فكلامكم هذا باطل، اصطنعتموه وبنيتم على باطلكم باطلا إيه؟ آخر. خدت بالك؟ ده كلام إيه؟ بنص القرآن كلامكم في غاية البطلان. ماشي؟ فأنت لما تقول إن أنا لو قلنا إنه حي شبهناه بالأحياء، وإن قلنا ما يتشبهناه بالأموات فنفر من ده، لأن التشبيه نقول له ما توقعت التشبيه أعظم. التشبيه بالإيه؟ بالجمادات. بالتشبيه بالإيه؟ بالجمادات. يعني أنت فررت من تشبيه إلى تشبيه أقبح. ليه؟ لأنك انحرفت عن المنهج الحق. لأن من قالك إن في تشبيه عشان تنفي هذه الإيه؟ طب ما أنت الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع الإيه؟ البصير. خدت بالك؟ فأنت بتفر من تشبيه لتشبيه أقبح. كلامك كلام باطل. شبهت بالجمادات. خدت بالك أنت إزاي؟ ثم تعالى أنت في دي بتفر منها. عمال تفر رغم أنك أنت وقعت في التشبيه بالإيه؟ ده أنت كمان وقعت فيما هو أشد. وهو التشبيه بالممتنعات والمستحيلات. ازاي؟ انك جيت في الوجود قلت لا موجود ولا غير موجود، ومعلوم ان دول نقيضان لايه؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا ايه؟ يعني ايه؟ قلت واحد ثبت الاخر، نفيت الاخر ثبت، لان الكائن اما موجودات واما معدومات. خدت بالك؟ مش موجود يبقى عدم. طب مش معدوم يبقى موجود. يبقى انت لما تنفي دول ده اسمه المستحيل انت كده، والممتنع. ولذلك ايه؟ اجتماع النقيضين مستحيل، ها، ورفع النقيضين مستحيل، لان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا. يعني انهم يرتفعوا الاثنين مع بعض مستحيل، وانهم يجتمعوا مع بعض مستحيل، لانهم نقيضان. يعني يرتفع هذا يثبت الاخر، يثبت هذا يرتفع ايه؟ نفات النقيضين. هؤلاء المجرمون شبهوا الرب بالممتنعات والمستحيلات، قاتلهم الله ان يؤفكون. تم انه زنادقه، زنادقه هم في حقيقه الامر، ها، ملاحده زنادقه يريدون هدم عقائد الاسلام. تبي واخوه، فالشاهد طبعا بعيد عن انك هو قلت لك ده جزء استطراد. طبعا بقى بعد كده عندك الايه؟ دول بقى مذهبهم فاسد كاسد خلاص كلها. كذلك اقل منهم يعني المعتزله، بل وللاسف واهل الظاهر. ايه مشكله المعتزله يا جماعه؟ ان خلوا الاسماء بلا ايه؟ بلا معنى. سميع بلا سمع. خدت بقى اثبت الاسماء الحسنى ونفى الايه؟ الصفات، لانهم بينفون الايه؟ الصفات. وقلنا كل هذا ايه؟ كل هذا باطل. قلنا هذا ايه؟ لان الحق الذي لا مرية فيه ان اسماء الله تعالى ايه؟ ها، اعلام واوصاف. اعلام ايه؟ واوصاف. نرجع بقى لكلامنا اللي قال، خدت بالك كل ده اعلام ايه؟ واوصاف. قلنا اعلام يعني بتدل على ايه؟ على ذات الله عز وجل. واوصاف ان كل اسم بيتضمن صفه. طيب اللي احنا بقى بنينا كل التفصيل ده كان المقصود منه ايه؟ ها، انها من حيث دلالاتها على الذات مترادفة، ومن حيث دلالاتها ها على الصفات متختلفة. ولذلك قلنا مترادفة من جانب وايه؟ مختلفة من ايه؟ من جانب اخر. من جانب ايه؟ اخر. واضح؟ طيب يقول بقى بعد ما قال وليس هذا موضع الايه؟ البسط. وانما المقصود من وانما المقصود ان كل اسم من اسمائه، من اسماء الله عز وجل، يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من الايه؟ من صفاته، ويدل ايضا على الصفه التي في الاسم الاخر بطريق الايه؟ اللزوم. عشان كده قلنا ان دلالات الاسماء الحسنى كم نوع من الدلاله؟ اي مطابقه، تضمن، التزام. تمام تمام ماشي. طيب يقول وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. دي إيه كلها يا جماعة؟ ها، أيوة، كلها من حيث إن أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم ها مترادفة ولا لأ؟ من حيث إنها دل على النبي صلى الله عليه وسلم، محمد ونبي الله صلى الله عليه وسلم، أحمد ونبي الماحي. لكن كل اسم منها بيتضمن ايه؟ صفه غير الاخرى. خدت بالك انت؟ محمد واحمد الحمد. طيب الماحي يرحم الله به الايه؟ الكفر. الحاشر يحشر الناس على عقبيه على طول بعث انا ارسعك ايه كهاتين صلى الله عليه وسلم. طب والعاقب لا نبي بعده. كل دي الصفات موجودة في الرسول مش موجودة. كل اسم دل على صفة. فتبينت من حيث المعنى ده او خبالات اختلفت لكن من حيث الدلالة على النبي صلى الله عليه وسلم ايه اتفقت. واضح الكلام مش واضح؟ تمام ماشي. وبرضو اسماء القرآن يقول واسماء الايه كل ده بيفصل لنا ايه. انا عايزك ناخد بالنا من كلام شيخ الاسلام عايزين نبعد عن الفكرة الايه الاصلية. هو كده عمال يبين يوضح يستطرد ايه الفكرة الاصلية. ان الخلاف بين السلف في تفسير القرآن خلاف تنوع. الله عايز يقول كده ان ايه تجد لمجاهد قول ولسعيد بن جبير قول وخدت بالك انت ازاي لفلان قول ولفلان قول خدت بالك عكرمة له قول وفلان له قول واقوال والصحابة قبلهم اقوال وكلها ايه اي خاي وتنوع وليست ايه تضاد. تنوع وليست تضاد. طبعا ده كله في التفسير لان الاصل احنا لو تذكروا المره اللي فاتت كلامنا ان التفسير اهل السنه ايه تفسير ايه في الاصل بالماثور بالاثر خدت بالك. وان التفسير بالراي ايوه يقبل بس بشرط الا يخالف ايوه نصا ولا التفسير الاثر خدت بالك. ويبقى منضبط بالايه بما ورد في الايه ايوه بالتفسير بالاثر. اهل السنه في السنون القران بالقران القران بالسنه كلام الصحابة كلام التابعين. واضح؟ طيب يقول هو وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب كل ده. تعالى القرآن كلام الله عز وجل. الفرقان كلام الله عز وجل. الهدى هو كلام كلها اسماء للقران لكن كلها كل واحد بيتضمن ايه بيتضمن صفه غير الصفه الايه. وكل هذه الصفات فين في القران. هو القران تقراه الارش واخبلك ولا تمل ولا هو الفرقان الذي فرق الله بين الحق والباطل. هو الشفاء من امراض البشر الايه الحسيه والمعنويه. هو البيان للحق لكل ما يحتاجه الخلق في عاجلهم واجلهم. هو الكتاب خدت بالك المكتوب في دفتي المصحف خدت بالك هو الى اخر ايه ما هو مذكور واخد بالك من اسماء كتاب الله عز وجل. يقول فاذا كان مقصود السائل تعيين فاذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه باي اسم كان اذا عرف مسمى هذا الايه الاسم. مش اذا كان مقصود السائل عايز تعيين المسمى يعني يقصد تعيين المسمى بيسأل ايه هو القرآن هنعمل ايه صح ان نعبر له عن هذا المسمى باي اسم من هذه الايه الاسماء. يعني انا يا جماعة ايه هو اخبارك ده ايه قلنا القرآن ده ايه الفرقان ده ايه الهدى مسك المصحف ده البيان الشفاء الكتاب خلاص عرفناه ذكرنا له اسما لما سأل عنه عرفناه باسم من ايه طالما ان مقصوده ان يتعرف على هذا الايه على هذا الشيء يبقى بنذكر اسم من اسمائه يدل له ايه عليه يدل عليه وكده مفيش مشكله صح. طيب وقد يكون الاسم علما وقد يكون ايه صفة. وقد يكون الاسم علما وقد يكون ايه صفة يعني يقول اعلمه ايه كمن يسأل عن قوله تعالى ومن اعرض عن ذكري فيقول ما ذكره ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا فيقول لك طب ايه ما ذكره فيرد واحد يقول له هو القرآن اصاب ولا ما اصابش. طب واحد تاني قال له ايه ما انزله من الكتب أصاب ولا ما أصابش؟ طيب واحد قال له الذكر ده ليه بقى الكلام ده اختلف؟ قال له خد بالك أنت إزاي؟ هو تركك لذكر الله زي سبحان الله والحمد لله والأذكار قال لك تذكره ليه؟ أصاب ولا ما أصابش؟ لأن الذكر مصدر والمصدر طارة يضاف إلى الفاعل وطارة يضاف إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني اللي هو المفعول يبقى يقصد به ما يذكر الله عز وجل به اللي هو العبد يذكر به زي سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله وكل بقى الأذكار الواردة اللي بتذكر بها ربك عز وجل من تسبيح له وتهليل وحمد له خبالك أنت إزاي وحوقال إلى آخره. إذا كنت تقصد بالإيه بذكر هنا إيه أي ذكر الرب تبارك وتعالى أن يكون هو مذكورا الذي تذكره تلهش بذكره تلهش بإيه بذكره يكون لسانك رطبا بإيه بذكره تبارك وتعالى. طيب وإذا كان مقصود بذكري الإضافة هنا التعليقات ديت للفاعل يبقى المقصود بإيه القرآن الذي أنزلته خدت بالك كلام الله تبارك وتعالى كلام قبلك الذي أنزلته. طب والكتب بس الكتب قبل وهي المنزلة بدون تحريف ما حرف فخلاص والقرآن هو أعظم هذه الكتب لأنه الكتاب الذي تكفل الله عز وجل بحفظه وتكفل الله تبارك وتعالى بحفظه ونسخ كل ما سبق وهيمن عليه وأقبلك ومعصوم من التحريف بحفظ الله عز وجل له. طيب الأقوال دي بقى كلها إيه إن ذكر كلامه أو ذكر ما يذكر به واحد عبر بهنا واحد هل في هذا تعارض؟ ليه؟ لأن المضاف مرة يضاف للفعل ومرة يضاف للمفعول ده فسر بكده وده فسر بكده خلاف ده تضاد خلاف تنوع خلاف إيه؟ تنوع واضح ولا مش واضح؟ طيب ماشي لأنه قال قبل ذلك أنا عايزكم تركزون وتفهمون معي ركزوا في المد بس في الماء ماشي. قال فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره ماشي هو كلامه وهذا هو المراد في قولي ومن أعرض عن ذكري لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وهداه هو ما أنزله من الايه من الذكر. وقال بعد ذلك قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. يبقى هنا السياق حدد الايه أرجح ايه ذكر القرآن كتابه المنزل أعرض عنه والإعراض عن القرآن يكون هجر تلاوته وهجر سماع وهجر تدبره وهجر وكل ده هجر وكل ده ما هو العمل به يشمل بيتح كل حاجة العمل بالقرآن تحاكم إليه تحل حلاله وتحرم حرامه فاتبالك تتبع أحكامه وعقيدته كل ما فيه وتتحاكم إليه تحاكم ده جزء برضو جزء منها ده تعبير برضو بإيه بجزئية من مشتعار يعني لو انت عمل به التحاكم اليه قلنا له ايه لان الايه تشمل كل ده تنوع خلاف ايه هاي تنوع تمام. ركز معي عشان انا اريد ان ايه ان نفهم الكلام وتتسع له مداركنا حتى ما نجي باذن الله نمشي بقى في التفسير انت على درايه باذن الله تبارك وتعالى واضح. طيب فالاعراض عن الهجر كل اسم يشمل على اربع درجات كل واحدة أعظم من إيه؟ يعني خدت بالك أنت إزاي؟ من هجر القرآن لا يتلوه ولا يسمعه هذا هجر أشد منه أن إيه؟ أن يهجره إيه؟ خدت بالك أنت إزاي؟ لا يتدبر ولا يعرف معانيه أشد وأعظم أن لا يعمل به لأن المقصود في نهاية المطاف أن تعمل بكتاب الله عز وجل أن تعمل بكتاب الله تبارك وتعالى خدت بالك تبت ودي الإشكالية يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رب إن قوم اتخذ هذا القرآن أي مهجورة يخشى علينا أن يحتج علينا بهذا شكل إحنا هذه المجالس مقصودها ها إيه أيوة أن نعيش مع القرآن ونبدأ نعيش تفسير القرآن ودراسة أحكام القرآن ومعاني القرآن طبعا مع الإيه العمل لأن ده المقصود العمل والالتزام فقه وتدبر لكتاب الله عز وجل لنعمل ها بالقرآن، الأعمال بالإيه؟ بالقرآن. طيب يقول: والمقصود ماشي أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل، أو هو ذكر العبد إيه؟ له، أو ذكر العبد إيه؟ فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك، فإن المسمى إيه؟ واحد، كتابي، هداي، كلامي، هو كلام الله عز وجل تبارك وتعالى. طيب يبقى ده خلاف إيه؟ خلاف تنوع، خلاف إيه؟ تنوع. تمام. وإن كان مقصود السائل، وإن كان مقصود عليه السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر ايه؟ زائد على تعيين المسمى. اذا كان بقى مقصود السائل تعيين المسمى، يبقى لو عبرنا له باي اسم الاسماء دي ايه؟ صح الايه؟ صح خلاص الجواب، وصح وبينا له هو عايز يعرف تعيين المسمى قلنا له اسم من الاسماء. طيب اذا كان مقصوده امر زائد على مجرد تعيين الايه؟ ايوه، عايز يعرف ايه؟ على مجرد تعيين المسمى، عايز يعرف الصفه بقى، الصفه دي او الصفات. ايوه، كل صفه. خد مثل ان يسال مثلا عن القدوس السلام، يسال عن القدوس او الايه؟ او السلام. يبقى كده عايز يعرف ايه؟ معنى القدوس، معنى الايه؟ القدوس والسلام. هنقول له قدوس اللي تقدس وتنزه عن كل عيب ونقص واتصف بالكمالات، السلام الذي سلم من كل عيب وايه ونقص تبارك وتعالى. يبقى هو هنا عايز ايه؟ الصفة اللي بيتضمنها هذا الايه؟ الاسم، هذا الاسم. عشان كده احنا نقول ايه؟ صفة اعلامه ايه؟ واوصاف. اعلامه ايه؟ وليست اعلاما ايه؟ محضة، وليست اعلاما ايه؟ كاسماء المخلوقات، لا، دي من قواعد في اسماء الله تبارك وتعالى. ماشي. وقد ماشي، هو عارف انه الله، هو عارف ان ربنا هو القدوس هو السلام، بس بيسالك عن معنى الايه؟ معنى الصفه، معنى الايه؟ يبقى ده قدر زائد على مجرد طلبيه تعيين المسمى، قدر زائد. طيب لكن ما معنى؟ قال لك بقى ما معنى كونه قدوسا، وما معنى كونه قدوسا، وما معنى كونه سلاما او مؤمنا ونحو ذلك. يبقى انت ايه في هذه الحاله ستبين له معنى هذا الاسم بما يحمله ويتضمنه من صفات الكمال لرب العزة والجلال تبارك وتعالى. يقول: ومعلوم، وما هو يقول بقى الشيخ يثبت المعنى، واضح؟ يقول: ومعلوم أن هذا ليس اختلاف ايه؟ تضاد، كما يظنه بعض الايه؟ بعض الناس. يبقى ده ليس اختلاف ايه؟ تضاد، كما يظن بعض الايه؟ مثال لذلك، بيضرب بقى مثال. بعض الناس قال لك ايه؟ يا عم ده اختلفوا في التفسير، عامل الايه؟ بقرا في كتاب التفسير وقال اقوال، يقعد يسرد ابن كثير اقوال لايه؟ لمفسر السلف. الواحد بيتوه. لا، مش بتوه انت، يعني بتوه ليه؟ لانك انت ما فهمتش القواعد قبل ما تدخل في الايه؟ ايوه، في التفسير. فعشان كده انت اصبت بيه. لكن انت لو فهمت القاعده، ها، لا لا لا لا, لا فهمت ما يتفرع عنها، وان كله مندرج تحت الاصل الكلي ده، فما فيش مشكله. وان انه عمالين يتكلموا في حاجات ايه؟ اختلاف تنوع، كل واحد بيذكر ايه؟ صفه من جهه، او اسم بيعبر عن المسمى، نفس المسمى بس بيحمل صفه اخرى. ف كل هذه الاسماء متفقه من حيث الايه؟ الدلاله على المسمى، ولكنها مختلفة من حيث الصفات، ومفيش تعارض، لأن كل هذه الصفات لموصوف إيه؟ واحد. فمفيش مشكلة. خدت بالك؟ ما تقولش بقى أنا تهت، وأنا مش عارف إيه. لا. خدت بالك أنت إزاي؟ مش بالصورة اللي أنت فهمتها. طيب، إذا عرف هذا، فالسلف كثيرًا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر. إذا قد عرف هذا، ها، فإن عرف إيه بقى هذا؟ عرف هذا يعني إيه؟ ان احنا عندنا خلاف تنوع، وضرب له امثلة بايه؟ ها؟ باسماء الله الحسنى واسماء النصوص صلى الله عليه وسلم واسماء القرآن واسماء الايه؟ وان هذه الاسماء متفقة من جهة من حيث الدلالة على المسمى، ومختلفة من حيث كل منها بتحمل ايه؟ واضح؟ ادي عرف هذا. يعني ايه؟ اللي احنا اللي كان عمال يبينه لنا في اللي فات، عشان تربط الكلام بعضه بايه؟ بعضه. انت ماشي بتفهم وتركز. وكلام ابن تيمية رحمه الله، كلام العلماء الاكابر الكبار دول، بيحتاج منك انك تركز تركيز ايه؟ ايوه، عشان ما لو انقطعت منك في حته هتلاقي نفسك عمال تقرا مش فاهم حاجه، وتقعد تقول انا مش فاهم، انا عمال اقرا. لا ابدا، انت ايه؟ في غفله، بس تقرا وانت غافل، وانت في حاله سهو وغياب الذهن ومش حاضر. طب ما انت هتفهم منين كده؟ خدت بالك؟ انت ركز طول ما انت ماشي، هتلاقي نفسك بفضل الله يعني يعني يعني كتبه مملوءه علم رحمه الله رحمه الله وسعه الله. كتبه ابن القيم والائمه الاكابر دول يعني ايه؟ حاجه يعني اناس فتح الله عليهم وافاض عليهم من فضله، اخبرك، وذلك فضل الله فيما يشاء، وهم اهل لذلك لانهم بذلوا النفس والنفيس في طلب العلم. تقرا في حياتهم وما فيها من زهد، وما فيها من علو همة، وما فيها من حرص وبذل ونصرة للدين، وحاجة عجيبة. شيخ الإسلام ابن تيمية ده يعني كم واحد قرأ ترجمته؟ كم؟ يعني مين اللي قرأ ترجمته من الجالسين؟ انا الكتاب اللي هو بتاع جميل. لا انا عايزكم تقرأوا مناقبه، مثلا اللي هو بتاع البزار، مناقب العليه الشيخ ابن تيميه، او ده مش كبير، ده مش كبير، او تقرا ترجمه ابن تيميه في ندوة كاتب كتاب عن ابن تيميه، او ترجمه ابن تيميه لغير اخبارك من الايه، من العلماء اللي بيتكلموا عنه. في حاجات اوسع بقى، في حاجات اوسع عن شيخ السامة، اخبارك انت ازاي، وكتابات الكبرى عن شيخ السامة ابن تيميه رحمه الله، وعن حياته وزهده وعن علمه وعن دعوته. والله يعني مش هقول لك، انت شخصية عجيبة بكل ما تحمل الكلمة معنا. شخصية عجيبة. خدت بالك؟ رحمه الله رحمة واسعة. طيب، إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر. كمن يقول أحمد والحاشر والماحي والعاقب، ماشي، والقدوس هو الغفور الرحيم، اي ان المسمى واحد، لا ان هذه الصفه هي ايه؟ هي هذه. ما بيقصدوش ان ايه؟ ان زي ما متفق في الاسم في المسمى متفق في ايه؟ في الصفه. لا لا، خدت بالك انت ازاي؟ خدت بالك معايا؟ لا، هم لا يقصدون هذا، هم يقصدون انه في اتفاق في الدلاله على المسمى، لكن في اختلاف في ايه؟ ايوه، في الصفه اللي بيحملها كل ايه؟ اسم. ودي الاسماء اللي هي متكافئه، متفقه من جانب ومختلفه من جانب ايه؟ اخر. يقول: ومعلوم، ماشي، ان هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القران، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث على الذي علي الذي رواه الترمذي وراه ابن نعيم من ايه؟ من طرق، ماشي، متعدده، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. هو حديث جميل، لكن لا يصح ايه؟ لا يصح مرفوعا كما يقول الشيخ الامام رحمه الله. هو حديث جميل طبعا، وهي صفات كلها في كتاب الله عز وجل. خدت بالك؟ هو يصح موقوفا لكن لا يصح مرفوعا على ما اذكر. وقال بعضهم هو الإسلام. قال هو الإيه؟ الصراط المستقيم الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواسب سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، ماشي، ضرب الله صراطا مستقيما وعلى جنبتي الايه الصراط سوراني، وفي الصورين ابواب مفتحه، وعلى الابواب سطور مرخاء، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام. فقال لك ده كده ايه؟ ماشي. فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله. حديث عظيم جدا، حديث عظيم جدا، حديث عظيم. ضرب الله مثلا صراطا مستقيم، وعلى جنبتي الصراط سوران، وعلى السورين ابواب مفتحه، ابواب مفتحه، على الابواب سطور مرخاء. ماشي. وداع يدعو من فوق الصراط. ماشي. وداع يدعو على راس الصراط. في روايه اخرى داع يدعو يقول ايها الناس ادخلوا ايه الصراط ولا تعودوا، يعني مش لكده ولا كده. وداع يدعو على راس الصراط، داع من فوق الصراط يقول ايها الناس لا تردوا الابواب فتلجوها، تقربوش الابواب عشان ايه هتدخلوها. ايوه. وبين ان الصراط المستقيم الاسلام، الصوران حدود الله، الابواب المفتحه محارم الله، الداعي على راس الصراط كتاب الله. طيب ده والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. انتبه. واعظ، واعظ الورع والخوف من الله عز وجل والمراقبة، ما يملك عبوديات القلب اللي تجعل القلب سليما حيا، فدائما يذكرك الربشي، الربشي من محارم الله تنتهكها، ابعد، اجعل بينك وبين ايه حاجزا الربش، هتقرب من اللي تفتح المشهد اللي جالك ده على النت، هتخش على مواقع والشيطان هيجذبك وهتهلك. اوعى، ابعد، ابعد ايدك، خدت بالك، ابعد، اوعى ماشي ببص، لا لم بصرك، غض بصرك، هينطلق بصرك ونظره ورا نظره، هتبدا ايه تقع في المحظور، علق قلبك يبذل، الحق، ادرك نفسك، واعظ عمال شغال عليك داخلك، خدت بالك. القران بيضبطنا، ياتي بالاحكام يبينها، ثم هذا الواعظ ها زي المتابعة بتاعتك بقى، دي المتابعة اللي معاك على طول طبطه، عشان كده لازم تجتهد في تقوية واعظ الله تبارك وتعالى في قلبك، هو ده اللي يحملك على انك تلزم الصراط وتبعد عن الحياه عن محارم الله، وتحذر ان تقترب من الايه من الحدود فتقع في المهلكة. خليك تبعد، تنضبط، تبوا يا إخوة. واعظ الله في قلب كل مؤمن، لا تردوا الأبواب فتلجوها، أحذر الربشي، هتهلك، هتقع. ولذلك نقول دائما لابد أن احنا نجتهد في تقوية وتحقيق هذا الواعظ في قلبنا، في قلوبنا. ليه؟ هو ده اللي هيضبط سيرنا إلى الله عز وجل، ده اللي هيضبط سيرنا. وانتوا حافظ القرآن ومعك القرآن وانتوا حافظ تفسير وواعظ الله في قلبك ضعيف، ما اجتهدتش على نفسك في تحقيق واعظ الله في قلبك، لم يقوى في قلبك، فالجيل غافل. الشيخ في الكتاب عمل كارثة، الشيخ عمل كارثة، ايه ده حدث مش عارف الحقه كذا، هو ده حدث، لا حول ولا قوة الا بالله. ليه؟ ها عشان واعظ الله في القلب ايه؟ فيه، خدت بالك؟ دي مشكلة. ناخد بالنا، شوف انت الحاجتينهم مع بعضهم، شوف لك ازاي؟ واحد يستغرب، ده انا فلان ده يعني في الحفظ ويسرد لك، لا يمكن يجي لك القرآن من ما يغلطش في آية، وفي المتون ما شاء الله، ولكن في السلوك والتطبيق أمراض للصبح. ليه؟ هو المسكين اهتم بجانب وترك اخر، ما التزمش وضع الحديث، امن واعظ الله في قلبي، لم ينمي واعظ الله في قلبي، لم ينمي واعظ الله في قلبي، هو اهتم بايه؟ وناس المسكين ان القرآن حجة لك او عليك، وان العلم منه نفع ومنه غير، وانك انت العلم اللي ما يقودكش للعمل والاستقامة ها حجة عليك وليس لك. ودي الاشكالية المعاصرة، دي يا اخوة الاشكالية المعاصرة، ان احنا للأسف نجد كتير من حامل او دعاء اونا ولكن انضباط ضعيف، وصراع وحب رياسة وافات واخطاء وشبهات وشهوات وامراء. ليه؟ لان احنا للأسف لم نفهم الامر فهما صحيحا. عندنا علشان ننضبط على الصراط المستقيم محتاجين لإيه؟ القرآن يدعونا نتعلمه ونقرأه ونفهم ونتدبره ونفهم معاني الآيات، بس معاه إيه؟ واعي ضف قلب لإيه؟ اللي يعمل لك المتابعة تحتك، يدعوك لا ترد الأبواب في إيه؟ فتلجوها، ابعد، ماشي المتابعة معاك على طول، دي في داخلك، في داخلك أنت، وانتبه معي، شوف واعظ في قلبي ايه كل بقى انتبه. يبقى احنا ممكن لازم نذكر بعضين نتواصل بالحق، خدت بالك؟ لكن عشان تمشي صح لازم ايه؟ ايوه، يبقى المتابعة الداخلية بتاعتك سليمة. ما هي دي اللي بتخليك لما تخلو ما تمارسش ربنا بالعظائم. كمل. دي اللي بتخليك اذا خلوت ها اطعت ربك ولم تعصي، بل ظهرت من العبادات اكثر مما يعني، مش بس لا، انت ممكن تبكي من خشم وانت في خلوه، مش لما تبرز تبارز الرب تخلو تبارز الرب بالعظائم. اسال الله العفو والعافيه. ما هو ده نقص الايه؟ نقص الوعظ ده في قلبك، فالمتابعه ضعيفه، متابعه ضعيفه. عشان كده يا اخوه محتاجين عشان نوصل المشوار، مشوار الطاعة والانتفاع بالقرآن والعلم، ان احنا نجاهد انفسنا في تقوية واعظ الله عز وجل في قلوبنا، بتحقيق عبوديات القلب. انت درجة الاخلاص معاك عاملة ايه؟ واليقين ها والخوف والمحبة لله عز وجل. القلب بتبحث عن الدسائس الخفية ولا سايبه؟ وخدوا بالكم الدسائس الخفية في القلب يعني غالب أسباب سوء الخاتمة، عفانا الله وإياكم، من الدسائس الخفية في القلب. إيه وضع الدسائس الخفية في القلب معك؟ ركز معايا. عشان كده احنا محتاجين الإيه؟ الأمر ده نوليه اهتماما، نوليه اهتماما يا عباد الله، نولي إن احنا يعني نرعى القلب ونهتم به. ودي وده دورك. والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا. جهدك مع نفسك انك انت تقوي وعظ الله، ده هيعمل، ده اللي يعمل لك ايه؟ المراقبه الداخليه لك، ويبقاش انت بقى ايه يعني، لا نشبهك بالسياره اللي بتدور ايه دفع على ما حد يغيب عنك من يذكرك، تتوقف عن العمل وعن الطاعة. ليه؟ لا متبقاش كده، انت الوضع عندك داخلي وذاتي خلاص، سواء في معاملتك مع الرب، سواء في قيامك للدين في نصرة الدين، سواء في موقفك من حدود الله ومحاربك، كل ده انت كل حاجة انت حريص. ليه؟ لان الوعظ اللي في قلبك بيذكرك ويحملك، تقويت اهتميت بيه، اهتميت بيه. وده أمر يا إخوة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية والله، عشان نواصل سيرنا إلى الله، وعشان نظفر ونفوز في نهاية المطاف، بأن ربنا يقبلنا ويرضى عنا ويتوفانا على الإسلام غير مبدلين ولا مغيرين، ونفوز فعلا وننتفع بكتاب الله عز وجل وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالعلم النافع، ننتفع ونفوز ونفر ونسعد. أسأل الله أن يوفقنا ويكون يحب ويرضى. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، نعم، ولكن لكل منهم إيه؟ ها؟ ايوه بتنبه على وصف غير الوصف الايه اللي قال القران او الاسلام وصف غير الوصف الاخر، كما ان لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث ماشي، وكذلك قول من قال هو السنه والجماعه، وقول من قال هو طريق العبوديه، وقول من قال هو طاعه الله ورسوله، كل ده ايه صح ولا صح؟ صح. هو الصراط المستقيم الاسلام، هو القران، هو السنه والجماعه، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع السنة ماشي، لأن سمات الصراط المستقيم انه قائم على الكتاب والسنة، واللي بيان تفاصيل الصراط المستقيم السنة، ما هي السنة التي بيانت القرآن، بيانت الايه القرآن. والجماعة لزوم الجماعة الأولى لجماعة الصحابة على ما كانوا عليه من دين الله عز وجل عقيدة وايه وعملا وعلما وسلوكا وفقها. وخذوا بالكم الحرب الضروس الآن هي تريد أن تزحزح الأمة عن الصراط المستقيم، ولذلك تلك الحرب دي ها تتخذ أشكالا أشكالا عشان تبعد الناس عن القرآن عن الصراط المستقيم، إما إنها تحاول أن تبعد الأمة عن القرآن تلاوة وفهما وتدبرا وعملا بما في القرآن، خدت بالك صرف الأمة عن كتاب الله وسنة رسوله، أو صرف الأمة عن السنة الطعن في السنة والزعم بأنها ليست تخبلك إيه مصدرا للتشريع، أو إن السنة لابد أن نتركها لأن فيها موضوع وناس كذب وخبلك ويخدعون الأم، أو فيها أحاديث متعارض كما يفعل الزنادقة والمجرمون وربائب أخبلك لأعداء الله لتربوا على مواد أعداء الله، خدت بالك في الإعلام وغير يطعم في السنة ليصرف الأمة عنها، يبقى شوف كل واحد جاي من صفة أهو كل عشان يبعدنا عن الصراط الايه؟ طيب، واخر يطعن في الجماعه والصحابه رضي الله عليهم وعقيده الصحابه ويروج لما يناقضها من عقائد الفرق الضاله المنحرفه، خدت بالك؟ ويطعن في ليه؟ عشان يبعدك عن السنه والجماعه، عن الايه؟ عن انتبه، وكله في النادي عشان يزحزحك عن الصراط الايه؟ ايوه، وذلك اللي حوالين الصراط المستقيم ايه؟ خطوط على كل خط منها شيطان يدعو اليها، واضح؟ يدعو يريد ان المهم يصبر به، المهم يبعدك عن الصراط المستقيم، واضح؟ واخرون يدعون الامه للشبهات وسالسون للشهوة زي ما انت شايف دعوات الهدام، خدت بالك؟ الهدام يبعدك عن الاسلام اللي اتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، ان الدين عند الله الاسلام اللي جاب اللي نسخ كل ما سبق، يقول لك انا ادعوكم للديانه الابراهيميه، وابراهيم عليه السلام ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، خدت بالك انت ازاي؟ تم معي انا حنيفا مسلما، لا يقول لك ايه نجمع الاديان كلها لان ايه نجيب كله يتجمع عشان نحطهم في الديانه الابراهيميه، اولى الناس بابراهيم ايه؟ هذا النبي والذين اتبعوه الذي احيا مله ابراهيم حنيفا صلى الله عليه وسلم، هو ذا الدين من حيث العقيده والتوحيد، ثم الشريعه دي نسخت كل ما سبق. طب يا اخوه دي كل دعوات شغاله كلها عشان يصرفونا على الصراط المستقيم اعداء الاسلام، وده كله شغال النهارده، خدت بالك؟ يعني انت عشان تقعد تحصي كل يوم دعوه هدامه عماله تطلع هتتعب، وانت عمال تعد بس تتعب وانت عمال تحصي ليه؟ لانه متربصون. طب ده يحتاج منا ايه يا جماعه؟ واستلزم منا ايه؟ استلزم منا ان احنا زي ما احنا كده باذن الله، وهذا الوضع والمجالس دي نحرص عليها ونذاكر ونتقن ونتعرف على الصراط المستقيم بتفاصيله كتفسير كتاب الله وحفظ سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ودرس ايات الاحكام وايات العقائد واخبلك الايه اللي من كل العلوم اللي احنا عمالين ننكب ونعمل ونزداد ونقوي وعظ الله في قلوبنا وندعو الى الله عز وجل ونفند هذا الباطل ونبين الحق للخلق، لنواجه كل هذا السيل الجارف الذي يريد اعداء الله تبارك وتعالى ان يزحزحونا في نهايه المطاف عن الصراط المستقيم لنضل سواء السبيل. انتبه، لنترك للدين القيم مله ابراهيم حنيفا لجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن أقبلك وصفا كل منهم إيه؟ وصفا كل منهم بصفة من إيه؟ من صفاتها. وكل ده شامل في الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. خدت بالك؟ اهدنا الصراط المستقيم اللي هو الإسلام والقرآن والسنة والجماعة والعبودية وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتجريد التوحيد لله عز وجل، تجريد المتابعة لله تبارك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم والعمل، كل ده الصراط الايه الذي نسأل الله عز وجل أن يهدينا إياه، أن يهدينا إياه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. حضرت محمد صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا. سؤال كده سريعا، كان أخر جيبولة وتعفيدة. السلام عليكم، بعض الشباب يقرؤون لابن عربي ويروجون لذلك على النت جهلا منهم بمنهج الرجل، يقوم بعض طلبة العلم التصدي لهم بتوضيح منهج الرجل وبيان ما فيه فساد بعد الرجوع في ذلك للعلماء، فهل يلام طالب العلم في ذلك وينصح بعدم التعرض لهذه المسألة بحجة الخوف عليه من الفتنة؟ إذا أراد طالب العلم أن ينصح بذلك لأنه يخاف على نفسه لأنه يقرب لمنهج أهل السنة، فهل يلام في هذا؟ الحمد لله. لا طبعا، لا طبعا لا يلام طالب العلم، بل يجب على طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل أن يتصدوا لهذه الضلالات والانحرافات الزب عن دين الله تبارك وتعالى. ولابد أن نفرق بين التصدي للباطل، فهذا واجب وفرض على من يقدر على ذلك، ماشي. والعلماء قالوا إذا ظهرت بدعة في بلد صار من فروض العين على أهل هذا البلد أن يتعلموا الرد على هذه البدعة وتفنيد شبهاتها حماية للدين، الرد على أهل الضلال والبدع كما بين الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من جنس جهاد الدفع، من جنس جهاد الايه؟ جهاد الدفع لحماية بيضة الإسلام وبلاد الإسلام، ده من جنس لأنه ده لحماية دين الله عز وجل، حماية دين الله تبارك وتعالى، فهو من هذا الايه؟ الجنس. تبين معي لابد من التصدي إلى الايه؟ للباطل، للباطل. لكن مين اللي ينصح لعدم اللي هو ما عندوش علم ولا دراية لا يذهب يقرأ في هذه البدع والضلالات رشيرة لابن عربي أو لجلال الدين الرومي، لأن ده توجه عالمي الآن لإحياء كلام الباطنية والزنادقة والفرق الضالة وكل أعداء الدين يسعوها، فأنت ما تروحش أنت تقرأ وأنت مش محصن. لكن طلبة العلم الشرعي والدعاء لازم لابد ان احنا الان نتعلم الردود، نتعلم الحق والردود على هذه الايه؟ الضلالات، نفند ما يزعمه ابن عربي وغير حقيقة ابن عربي والحلاج وهذا الاتجاه اللي يسمى الصوفي الفلسفي اللي هو اتجاه وحدة الوجود او الحلول والاتحاد. خدت بالك؟ هؤلاء المجنون ده كفر وزندقة فوق ما يتخيل، اللي هو بيزعم ان الله، يزعم أصحابه أن والعياذ بالله أن ليس في الكون إلا الله وإن يلان عليه، والعياذ بالله أن كل ما في الكون الله عنده، هذا كفر بواح. خلاص ده أبطل الربوبية وأبطل الألوهية وأبطل الأسواق وأبطل النبوات وأبطل المعاد واليوم الآخر، هذه الدعوة والعياذ بالله زندقة و كفر يأتي على الدين كله، لابد أن يتصدى لها زي تصدى العلماء قديما لهم وفندوا شبهاتهم وتصدوا لهم وحكموا عليهم بما يليق بهم، بما يليق بهم. لازم نقرأ الردود على ونعرف حقيقة، يعني والعياذ بالله لما يقول قائلهم أقبلك العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف، ده إبطال للدين والشرائع والعياذ بالله. خدت بالك؟ وابن الفرد تأيات وغير، او يقول اخبرك بعضهم يعني زي العربي اخبرك انت ازاي، والعياذ بالله، والعياذ بالله كبرت كلمه تخرج من فيه. خدت بالك؟ يقول على اخبرك لا ما هو ده جبت الله كان عند 70 او احدهم لا المهم الكلب والخنزير ايه الاله وما الله الا رهيب في كنيسه كبرت كلمه تخرج من افواههم يقولون كان تعالى الله على هذا الكفر البواح. انتبه احنا نتصدى تعلم عقيده اهل السنه عقيده القران والسنه تفرد الرب جل وعلا بربوبيته وولويته وخلقه وتفرده بالسياده والامر وباسمائه وصفاته ووجوب صرف العباده له ثم نرد على هذه الدعوات الهدامه بالقران والسنه ونبين زندقتها وبطلانها كما بين العلماء الامام ابن البقاعي رحمه الله له كتاب له حقائق الشيخ عبد الرحمن الوكيل اللي هو تنبيه الغبي الى تكفير ابن عربي خدت بالك وغير شيخ الاسلام رد عليه ردود كثيره رحمه الله والعلماء اجتمعوا وردوا على الحلاق وأراء قدما كان زنديقا فبالك انت ازاي مجرما الان يخرجون هؤلاء ليه؟ لأنه يخدم على الدعوات العالمية التي تدعو إلى أن تقوم بها الماسونية العالمية التي تقوم إلى تدعو إلى وحدة الأديان وإلى أخبرك إبطال وإلى القضاء في الحياة المقصود بها هو الإسلام في نهاية المطاف فتخدم على هذه فيأتون بدعوات هؤلاء يخرجونها وكتبهم ويجمعون الناس عليه والناس في جهل فلازم بيان الحق والتصدي لأن هذا من صميم الدين احنا لازم ودي من ضمن المخاطر اللي بنتعرض لها الان مخاطر كثيره جدا الالحاد من جانب خطر داهم يحتاج الى مواجهه مع انه متهافت بس لازم احنا الايه اخبالك الرد وغرس الربوبيه في قلوب الخلق وادله وجود الرب جل وعلا وده موافق للفطره والعقل بفضل الله عز وجل وتفنيد شبهاته ومعرفه اخبالك وفي ناس متخصصون في هذا لحمايه العقائد طيب الرد على الدعوات الزندقه زي وحده الوجود والحلول والاتحاد ويسموه التصوف الفلسفي وفي الحقيقه كل ده زندقه صنيع الباطنيه ارادوا به هدم الاسلام تصدى لهم علماء الامه قديما ففندوا شبهاتهم وردوا كيدهم في نحرهم وينبغي ان نكون نحن كذلك في زماننا انتبهوا بس نجتهد في تحصين طلب العلم النافع دراسه اللي هم قادرون على اللي بيقوموا بهذا جزاهم الله خيرا ولازم في ناس تدرس يعني احنا محتاجين نعمل دورات في الردود لان ده خلاص كلام بينشر في كل المواقع وناس كتيره والنت وكتب وللاسف وشباب كتير بيدخل هذه الاماكن عشان موافق للاهواء والشهوات وفي من يرعى هذا من وراء الجدران من دعاه الهدم واخبلك والمتامرين على هذه الامه لابد ان نتصدى لهم لنرد كيدهم في نحورهم بإذن الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين